السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، آمين. أهلا بكم في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يكون لقاء طيبا مباركا علينا وعليكم جميعا. هذا اللقاء تحت عنوان علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم لدينا أن العالم قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في الظلمات والضلالات والجهالات والخرافات، وكانت الأوضاع منتكسة ومقلوبة في كل النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية وما شابه ذلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعيد الأمور إلى موازينها الصحيحة، جاء ليرفع كلمة التوحيد ويقرر شرع الله عز وجل ويزكي الناس ويطهرهم، وهذا لا يخفى علينا. فحين يكون الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على ضلالة، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ بأيديهم إلى الهداية، إذن النبي عليه الصلاة والسلام نعمة من عند الله عز وجل، ولا يعرف قدر النعمة إلا من كان محروما منها، ولا يعرف قدر النعمة إلا من أحاط بقيمتها وحقيقتها. في واحد كان محروم وجاله يعرف يصون اللي جاله، كان محروم من الصحة، محروم من المال، محروم من الزوجة، محروم من الزوج، محروم من المنصب، فجاءه ذلك يستطيع أن يصونه. لذلك اللي يأتي بالمال مثلا بعد تعب وكد ومشقة تلاقيه بدد المال بالساهل، ولا بيفكر ألف مرة قبل ما يصرف، بيفكر لأنه غالي عنده، لأنه عارف جايبه منين. طيب قيمة الشيء نفسه، لو واحد مش عارف، نفرض ان في واحد عنده حتة ارض ومش عارف ان قيمتها 10 مليون، هيصونها ولا هيهملها؟ هيهملها. انما لو عرف ان هي 10 مليون هيعمل فيها ايه؟ هيعمل سور حوالين منها ويعمل يافطة كبيرة تتناسب مع 10 مليون مثلا. انما ده سعرها في الارض هيعمل يافطة يقول لك لا انا اولى بثمن اليافطة. من خلال المثالين دول اقدر اقول احنا متعلقين بالنبي عليه الصلاة والسلام تعلق على قدره صلى الله عليه وسلم، ولا لسه شوية نرجو وحنشوف بقى موازينه. تعالوا نشوف حقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، إيه المعالم الرئيسة اللي فيها. لو حطينا إيدينا على معالم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام نقدر نتحرك، عامل زي المحطات كده، تيجي تقف عند محطة التانية التالتة تلاقي الطريق بسهولة إن شاء الله عز وجل. نتعرف على عظمة النبي عليه الصلاة والسلام التي منحه الله عز وجل إياها، حينئذ يزداد قدره في عيوننا صلى الله عليه وسلم. شوف عبد الله بن عمر بيقولي، وده أحد الصحابة الأجلاء الكبار وأحد الشباب، يعني عبد الله بن عمر يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام توفي كان عبد الله بن عمر عنده 21 سنة. وطبعا احنا دايما نسمع كلمة عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، لأنه من أكثر 7 رووا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والسبعة كلهم شباب، معظمهم النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي كان عندهم 21 سنة، إلا السيدة عائشة رضي الله عنها فكان عندها 18 سنة رضي الله عنها. المهم عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ طب لما نقول ان هو، قبل ما نقول الكلمه بتاعته، لما نقول ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان عنده 21 سنه يوم وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، معنى كده هيبقى قضى كام سنه في المدينه وهو عنده كام سنه وعمره كام؟ 11 سنه، لان النبي عليه الصلاه والسلام توفي سنه 11 هجرية في أولها، يعني نقول 10 سنوات في المدينة، وعبد الله بن عمر كان عنده سنة 11 هجرية كم سنة؟ 21. يبقى هو كان عنده كم سنة في أول الهجرة؟ 11 سنة. وهاجر، كان من ضمن المهاجرين الأولين. فلنتخيل أن عنده 11 سنة وحيقلونا اللقطة اللي جاية ده، معناها أن فكره عالي، معناها أنه عاش الحقيقة النبوية المباركة وتعرف عليها. بيقول إيه ابن عمر؟ كنا ضلالا فهدانا الله عز وجل بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبه نقتدي. بيقول كنا ضلالا فهدانا الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فبه نقتدي. كلمة هدانا الله عز وجل بالنبي صلى الله عليه وسلم تدينا انطباع شكله ايه؟ أن هؤلاء الناس سيستمسكون بطريق الهداية. نقول كنا ضلالا، الضلال معناها ايه؟ الانحراف عن الصراط المستقيم. الضلال معناها الانحراف عن الصراط المستقيم، واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الضلال هو الانحراف عن الصراط المستقيم، الخطأ في الوصول الى الغايه او الى الطريق المطلوب ان انا اسلكه. فبيقول كنا ضلالا، يعني ما كناش عارفين لنا منهج. هنعرف كنا ضلالا ديا كان شكلها ايه؟ تعالوا نشوف لقطه كده عند مين؟ عند النجاشي لما راح له أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. السيدة أم سلمة هتحكي لنا القصة عشان نعرف الناس دول كانوا عايشين إزاي لما النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم. نعرفين لما كفار مكة اضطهدوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بعد ما ازداد الاضطهاد قال لهم هاجروا فين؟ حبشة، اسمها هجرة الحبشة الأولى، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. القصة طويلة في 3-4 صفحات، لكن أنا هاخد منها المشهد اللي بيبين لنا كانوا عايشين إزاي. كنا ضلالا، كنا إيه؟ ضلالا فهدانا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فبه نقتدي. هنشوف الضلالة كان شكلها إيه وأنواعها إيه وفروعها إيه، وحنشوف الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام نقل الناس إليها أنواعها إيه وفروعها إيه. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها لما نزلنا أرض الحبشة وجاورنا بها النجاشي وكان خير جار، يعني كان ملكا عادلا رغم أنه كان على النصرانية ولا ينتمي إلى دين الإسلام، أسلم بعد ذلك وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب حين توفي. كفار مكة لما هاجر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكتوا، أرسلوا وراءهم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وحملوهم بالهدايا للنجاشي والبطارقة بتوعه اللي هم يعني الخدم والحشم والقواد، رشوة يعني. فدخلوا على الملك فقالوا أيها الملك إنه قد صبى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. صبى يعني غيروا دينهم مننا، سموهم إيه؟ غلمان سفهاء، شوية عيال يعني. شوف بيقولوا على الصحابة إيه، بيقولوا على المسلمين إيه في الوقت ده كفار مكة، غلمان سفهاء. دايما تلاقي أهل الباطل يصفون أهل الحق بأنهم إيه؟ أراذل، غلمان، سفهاء، زي قوم نوح قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. فدايما أهل الباطل يحاولوا يستصغروا إيه؟ أهل الحق، لكن الاستصغار ده ولا يأثر فيهم بشيء. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، يعني ريتهم لما سابوا دين مكة اللي هو عبادة الأوثان في الوقت ده والأصنام كانوا دخلوا دينك انت لما جم بلدك علشان يجملوك، لا دول راحوا الدين لا هو دين بلدهم ولا هو دينك ايها الملك، كل ده علشان يعمل عملية وقيعة وفتنة حتى يفتك بهم النجاشي. فأعطنا اياهم حتى نرجع بهم الى قومهم فهم اعلى عينا بهم واعلم، كل يعني هم ابناء بلدنا احنا عارفينهم كويس. فيقوم النجاشي لانه ملك عادل ما ياخدش التهمة من غير ما يسمع من المتهم، زي الإعلام دلوقتي أي واحد عايز يعني يأثر في الجمهور ضد حد معين اليوتيوب شغال والفيسبوك شغال واللقطات على القنوات شغالة، يقوم أصأص يقول لك فلان بيقول كذا. أنا ممكن أقول كلمة وياخدها من السياق ويوم مخليها لوحدها. زي مثلا لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. يوم قصص كلمة إنا نصارى ويقول لك فلان الفلان الشيخ الفلان بيقول إنا نصارى. لا ده أنا هات الآية كلها على بعضها. زي مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يقول لك الشيخ فلان بيقول لا تقربوا الصلاة ويشيل يا أيها الذين آمنوا ويشيل وأنتم سكارى. هو ده اللي ماشي دلوقتي في معظم الاتجاهات الإعلامية والصحفية وما شابه ذلك على أي فريق كان. هتبص لهم بيقصقصهم وده أصبح أمر معروف للكل. فهم هنا نفس القضية راحوا مقصقصين فكرة بس. قالوا له دول جماعة غلمان سفهاء تركوا دين بلدهم وجم عندك بلدك وما دخلوش في دينك. معنى كده أن احنا خايفين عليك منهم لحسن يفسدوا شعبك فرجعهم معنا فاحنا أعرف بيهم وحنربيهم. فكان المفترض ان هو يخاف الله ده هم فعلا بلدياتهم هم اعرف بيهم والناس اللي عندهم دين تالت ده لا هو دين الاصنام ولا دين النصرانيه احتمال ياثروا على الناس اللي عندي يسحبوا البساط من تحت رجلي. لو هو ملك ظالم كان هياخد بايه؟ بالتقارير الظالمه ده او بالاعلام الفاسد ده او بالتشويش. لا فراح قايل كلمه حلوه قوي قال لا هيم الله. بيحلف بقى أيم الله يعني ويمين الله. احنا بنقول كده دايما احنا ايه ويمين الله هي كده لا هيم الله اذا لا اسلمهم اليكما. لان كان عبد الله بن ابي ربيعه عمرو بن العاص ولا اكاد حدش يقدر يحتل عليه عشان ياخدهم من عندي. قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى ادعوهم فاسالهم. دول الجماعه دول ما راحوش اي بلد ثانيه ولا راح عند اي حد تاني. دول اختاروا بلدي واختاروني يبقى معنى كده انا في عينهم ايه؟ عادل. مش عادل وبس استطيع ان احميهم. ده كده بيكبروا بيا اجيبهم واسمع منهم هاتوهم ان كان في امرهم شيء رددتهم معكم خدوهم من مش عايزهم والا احسنت جوارهم ما جاوروني. ارسل الى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فوصل الخبر اليهم فاجتمعوا مع بعضهم الصحابة قعدوا مع بعض نروح نعمل ايه؟ ما نقول لهذا الرجل إذا نحن جئناه؟ ده احنا هنروح نعرض ديننا نروح نقول مبادئ عايمة علشان نرضيه؟ نروح نقول مبادئ غير مبادئنا علشان يحمينا؟ ما هم يا إما الملك يسلمهم لكفار مكة تاني يا إما يغيروا في مبادئهم باسمها تمييع المبادئ المدهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. اسكت على الحاجة دي وإحنا نسكت على الحاجة دي عدلنا دي ونعدلك دي. خلي المبادئ مميعة. ما نقول إذا جئنا هذا الرجل؟ فقالوا شوف بقى الصحابة وقوة دينهم رغم أن كانوا مستضعفين وفي بلد تانية. نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. يحصل اللي يحصل مش هنقول غير الحق اللي النبي علمنا به وأمرنا به. فدخلوا على النجاشي فقال لهم ما هذا الدين الذي فارقتم قومكم فيه ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد. فقام جعفر بن أبي طالب شاب صغير لسه أقل من 20 سنة وعرض. هنشوف بقى مرحلة الضلال إيه. كنا ضلالا فهدانا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم. هيقول له بقى احنا كنا فين وبقينا فين. قام بقى قال له ايها الملك اسمعوا كده وركزوا في الكلام. ايها الملك كنا قوما اهل جاهليه. طب كلمه جاهليه دي كلمه عامه مفرداتها ايه؟ اللي جاي ده كله اي واحده منهم شعبه من شعب الجاهليه ركن من اركان الجاهليه. والجاهليه تقابل الاسلام. الجاهلية شرك وظلم وجور وواء هنشوفه. إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. ذا كل الضلال اللي كانوا عليه. نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. هذه مرحلة الضلال. فهدانا الله بإيه؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكنا على ذلك يعني على الضلال اللي فده حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. يعني لو كان واحد غريب كان ممكن نرد الكلام عليه ونقول له إنا وجدنا أباءنا على أمة مش هنتبعك. لا، ده واحد منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى، شوف بقى الهداية للنبي عليه الصلاة والسلام بيدعو الناس إليها، فدعانا إلى، دعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام كلها، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فلم نشرك بالله شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلدك أيها الملك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. انت شايفين العرض عامل إزاي؟ النجاشي قال له هل معك شيء مما جاء به هذا النبي؟ سمعني قرآن. ليه قال الكلام ده؟ لأن النجاشي كان عالما بالنصرانية واليهودية، كان الملك وكان عالم بالكتاب المقدس عنده، وفيه صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن الله عز وجل سينزل على النبي عليه الصلاة والسلام كتابا لا يغسله الماء. يعني زمان كان أي كتاب موجود بين إيدين اليهود والنصارى لو نزع عليه شوية مية راحت المعلومات اللي فيه، لأن غالبا ما فيش حد حافظ، فيش حد حافظ. إنما لو جيت للقرآن الكريم تلاقي كم واحد حافظ؟ ملايين، ممكن نقول مليارات، ممكن نقول مليارات، على امتداد 1400 سنة لحد دلوقت. أنا أذكر مرة أنا في أمريكا سنة 98 في نيوجيرسي، كان في مصري هناك عايش وعنده مصنع، فاستضافني في بيته على الفطار مع أولاده، قال أنا بقالي 25 سنة، كان سنة 98 يعني دلوقتي دخل على 37 سنة، قالوا إحنا قاعدين في البيت لقينا الباب بيخبط، أيوة مين؟ قالوا إحنا عايزين ندعوكم إلى الخلاص، النصرانية يعني. فدخل اتفضلوا، اتفضل عايز اسمع منهم هيقولوا إيه. قعدوا عرضوا اللي عندهم، قال لهم أنا كل اللي قلتوه ده في كفة، واللي أنا هقول لكم في كفة تانية، لو جاوبتوا على سؤالي أنا هدخل النصرانية دلوقتي حالا. تخيلوا السؤال اللي واجه به التنصير اللي كان رايح له إيه؟ قال لهم فيكم حد حافظ الكتاب المقدس كله؟ بصوا البعض وقالوا لا، وكانوا من بدرجة لاهوت يعني ناس بشهادات عالية، قالوا لا. قال لهم طب احنا عندنا أولاد سنهم 4 سنوات وطالع يحفظون القرآن عن ظهر قلب لا يخطئون في حرف واحد، ومش بقراءة واحدة، بقراءة واثنين وثلاثة وسبعة وعشرة. وأنا أذكر كان في مرة من المرات في تلميذ كفيف عنده 7 سنوات حافظ القرآن بقراءات العشر من كفر الدوار، اسمه أحمد سمير، هو كبير دلوقتي، مش عارف تسمعه عنه ولا لا، بقراءات العشر مش كده وبس. أنا رحت مرة محاضرة في مركز رشيد، وروني بنت عندها 9 سنوات وولد عنده 13 سنة، البنت حافظة القرآن ب3 روايات، حفص وورش وقراءة أخرى، والولد حافظ القرآن ب4 قراءات وبيحفظ في القراءة الخامسة. ده نموذج بسيط. لو فتحت قناة الفجر قبل ما تقفل كان فيها نماذج عجيبة الشكل، ده الجابوا نموذج كان مسمينه الفارس، واحد عنده شاب عنده إيه؟ لم غير المغربي، غير المغربي بالضبط، الثاني بقى ده كان في عقله، المغربي كان عنده واعي بعقله، المثل اللي جاي ده كانوا عاملينه تحت عنوان الفارس ده كان مصري عنده 15 سنة وكان عنده خلل عقلي، كان عنده خلل عقلي. فالمهم والدته سابته قدام القنوات اللي فيها قرآن زي المجد ومش عارفين اللي القرآن 24 ساعة، حفظ القرآن الكريم كاملا لا يخطئ في حرف برقم الآية واسم السورة، وعنده خلل عقلي بطريقة معينة. لو انتوا كتبتوا على اليوتيوب كده الفارس وقناة الفجر جنب منها حاجة تخلي الواحد يبكي، يبكي على نفسي انه ازاي يضيع دقيقة في حفظ القرآن. فصاحبنا وجه السؤال قال لهم طب احنا عندنا بقى اولاد قد كده حافظين القرآن؟ فيبقى لما الواحد يعرض اللي عنده ويقدم الدليل ده يأكد مصداقيته. فسمع منهم كلام جميل، كنا وكنا وكنا والنبي عمل لنا وعمل لنا وقومنا ظلمونا وجينا عندك، طيب سمعونا حاجة بقى من الكتاب اللي نزل عليه. فقرأ عليه سيدنا جعفر مطلع سورة مريم، فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته، يعني لحد الدموع إيه ما بدأت تنزل من اللحية كده من شدة البكاء، وبكى معه الأساقفة من حوله حين سمعوا ما تلا عليهم، لأن ربنا قال عنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. تفيض يعني إيه؟ شوية دموع صغيرين كده؟ لا، تفيض الفيضان، فيضان يعني حاجة بغزارة مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فالمهم ثم قال لهم إن هذا الذي سمعته منك يا جعفر وما جاء به موسى يعني التوراة والإنجيل بعد ذلك لا يخرجان من مشكات واحدة، انطلقوا في أرضي فوالله لا أسلمكم إليهما أبدا ولا أكاد فيكم. من سبكم غرم، يعني اللي يمسكم بحاجة في الأرض أنا هأعاقبه. وفعلا انطلقوا في الحبشة في أمان الله عز وجل كما أمنهم النجاشي. أرجع بقى تاني لمقولة عبد الله بن عمر لما بيقول لنا كنا ضلالا فهدانا الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فبه نقتدي. لما يكون قدام مننا سكك كتير، طرق كثيرة، ومحتارين نمشي في الطريق ده ولا الطريق ده ولا الطريق ده ولا الطريق ده، هل في علامة تقول لي أي طريق من هذه الطرق صح وهو ده الطريق المضمون ونهايته السعادة في الدنيا والآخرة ولا ما فيش؟ فيه. طب لو الواحد جرب كل الطرق علشان يوصل للغاية بتاعته ويحقق أهدافه ومعرفش، في طريق يحاول معاه وحيوصل إن شاء الله؟ أفي يبقى أنا عندي طرق جربتها ومسدودة كلها مش عارف أوصل منها للطمأنينة النفسية ولا للسعادة ولا للتمتع بالحياة الدنيا في الحلال الطيب ولا بالاستقرار، طرق كلها مسدودة، في طريق لو رحته يقبلني والباب يفتح ولاقي اللي أنا عايزه؟ آه. طيب لو الطرق كتير وأنا لسه ما خدتش خطوة وعايز أروح طريق منهم علشان ما فيش وقت وأنا هفضل واقف قدام الطرق ما خدش خطوة، في علامة مميزة لواحدة من الطرق دي عشان أدخل فيها؟ آه، الباب اللي يتفتح لما تقف عليه. والعلامة المميزة لما الطرق تكتر وعايز تميز الطريق الصحيح منها هي علامة واحدة بس، النبي عليه الصلاة والسلام. ودي تفصيلها بقى لو ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا تبقى في اللقاءات اللي جاية، هي مبناها على كده. نشوف في واحد من علمائنا الكبار اسمه الجنيد بن محمد، تنسوش الاسم ده لأن الأكابر اللي ربنا سبحانه وتعالى رزقهم الولاية والمعرفة لهم حق علينا، لأن هم تركوا لنا أقول إيه ثقافة واسعة في دين الإسلام وحقائق إيمانية كأنها النجوم في السماء بتلالي. عندنا أسماء كبيرة في الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لحد زماننا، وكل زمن فيه طائفة تقوم لله بالحق، وكل زمن فيه غرس لله عز وجل. خليكم فاكرين الاثنين دول، كل زمن فيه إيه؟ طائفة تقوم لله بالحق وفي إيه؟ غرس لله عز وجل. تعالوا نشوف الغرس الأول. في يعني غرس الله عز وجل الأشجار يعني مثلا والغلال والثمار لا أنا بتكلم عن البشر. في بشر هم غرس الله عز وجل، نحن خلق الله عز وجل، المؤمن والكافر خلق الله عز وجل، الجن والإنس خلق الله عز وجل، الحيوان والطير خلق الله عز وجل، الجماد والنبات خلق الله عز وجل، إنما غرس الله عز وجل بقى ده فريق تاني، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام قالنا عنهم لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. لا يزال الله عز وجل، يزال دي معناها ايه؟ في استمراره، لا يزال ده حتى فعل مضارع، يزال دي في اللغة العربية فعل مضارع، فعل مضارع يفيد الايه؟ الاستمرار والتجدد، يعني حاجة عجلة مش متوقفة. لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. طب الغرس ده محتاج ليه علشان يبقى كبير؟ ده هي الزرعة نفسها محتاجة ليه علشان تنمو وتبقى عملاقة وتجيب نتائج حلوة وثمار طيبة، أرض خصبة. طيب عندنا شتلة كويسة، عينة جيدة من القمح أو عينة جيدة من فسائل النخل مثلا أو أي المانجو أو غيره، وأرض فيها مقومات الخصوبة العالية، محتاجين إيه مع العينة الجيدة من الفلاح ماهر اللي حيروي ويصون ويرعى؟ فالأرض الخصبة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغرس فيها غرسه هي القلب. الأرض الخصبة هي إيه؟ القلب. طب ناخد المثل في القرآن الكريم، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لنا الكلام ده في سورة الأعراف، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الأرض الطيبة اللي فيها مقامات الخصوبة ما شاء الله نباتها، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى النخلة فين؟ فوق. طب والثمار شغالة على طول. وبعدين الأكل يعني كل الثمار اللي جاية تصلح ليه؟ للأكل. لأن في بعض الثمار ما تسماش أكل، بتبقى تعبانة وتترمي ما تتكلش، لا أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يغرس غرسا، والغرس عايز أرض خصبة، الأرض اللي ربنا هيغرس فيها إيه؟ القلب. طب هو إيه اللي ربنا هيغرسه في القلب؟ الإيمان، زي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أسألك إيمانا صادقا. الإيمان، الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن بقى نعرف الناس بالقرآن الكريم، قال ضرب الله مثلا لقلب المؤمن بالبلد الطيب ولقلب الفاجر أو الكافر بالبلد الخبيث. قلب المؤمن ربنا غرس فيه إيمان وهداية، وبالتالي هتلاقي كلمة طيبة، ده أكل بقى كلمة طيبة، معاملة حسنة، خلق طيب، هتلاقي فيه تفاعل مع المجتمع، هتلاقي فيه رحمة، فيه عفو، فيه محبة، خلاص ما هي الشجرة طيبة. طب والذي خبث، الأرض البور بقى، زي ما ربنا قال عن الكفار كما في سورة الفرقان وكنتم قوما بورا. الأرض البور هتطلع ايه؟ هتبقى ملحة محدش يعرف يستنفع بيها، لو حد مشي عليها رجليه الجلد هيقع منه. أو لما الأرض البور تلاقي طالع فيها الأعشاب الضارة وفيها الحيات والعقارب والأفاعي، فاللي قلبه خبيث هتلاقي الكلام سيء والمعاملة خشنة والخلق فظ واللسان غليظ، وعن هيجيب ايه؟ ما هو كل إناء بما فيه ينضح. طب احنا قلنا ربنا له غرس، يا رب يجعلنا من غرسه. طيب وربنا له طائفة، الطائفة دي شغالة طول الزمان لحد ما تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. الطائفة دي اللي هم من بقى اللي ربنا غرسهم، الشجرة اللي ربنا غرسها في الصحابة، ومين اللي رعاها وسقاها واعتنى بيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الصحابة هم غرس النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله عز وجل. طب الصحابة غرسوا لنا مين؟ التابعين. والتابعين غرسوا لنا مين؟ أتباع التابعين. وإحنا غرس اللي قبلنا، واللي قبلنا غرس اللي قبلهم، لحد ما نوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. عرفتم إن إحنا ملناش غنى عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأي طريق مسدود إلا الطريق اللي مين عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأي طريق الواحد يدخله هيحتار فيه إلا الطريق اللي مين عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. أو ده كلام الجنيد بن محمد بقى اللي جاي ده، أو الجنيد بن محمد ده من غرس النبي عليه الصلاة والسلام. ده متوفى سنة 298 هجرية، كان شيخ العباد في زمانه، بيلقبوه كده شيخ الطائفة. كلمة الطائفة تطلق على الزهاد العباد من هذه الأمة، كانوا بيسموهم زمان كده الزهاد العباد الأولياء الطائفة الصوفية. طبعا المصطلح ده ممكن يعمل أسعارين عند البعض. لا، كلمة الصوفية في حد ذاتها مش وحشة، لا، الصوفية فيها الحق وفيها الباطل. الصوفية فيها الحق وفيها الباطل. اللي ماشي على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وبيطهر نفسه وبيطيب قلبه وبيقرأ القرآن ويحافظ على الأوراد وبيتعامل معاملة حسنة مع الناس وليه ورد مع الله عز وجل، ماشي، وما إيه المانع؟ سميها بقى عباد، زهاد، أولياء، طائفة. ده كان سيد الطائفة في زمان، اللي هو مين بقى قلنا؟ الجنيد ابن محمد أبو القاسم النهاوندي. بيقول كلمة حلوة أوي، يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق. أي طريق الواحد يمشي فيه نهايته إيه؟ سد. يجي يفتحه ما يفتحش معاه، إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. شوف إزاي؟ الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. جميع الخيرات تأتينا من كل إيه؟ من كل مكان، لما نمشي وراء النبي عليه الصلاة والسلام ونتبع سنته صلى الله عليه وسلم. علشان كده نبص نلاقي سهل بن عبد الله التستري، ده متوفى 283 هجرية، يعني بينه وبين الجنيد بن محمد كم سنة في الوفاة؟ 6 سنين. ما هو الجنيد توفي سنة 298، لا أكتر، 16 سنة، كانوا في زمن واحد. سهل بن عبد الله التستري ده كان أحد كبار الوعاظ والعباد في زمانه. بيقول كلمة حلوة، يقول لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه. يعني لا معين إلا الله؟ يقدر واحد فينا يحرك أي حاجة بقدرته، بماله، بمنصبه؟ لا، ده احنا تعلمنا لا حول ولا قوة إلا بالله، ده احنا تعلمنا إياك نعبد وإياك نستعين، إذا استعنت فاستعن بالله. لا معين إلا الله، يعني أي عمل تحاول القيام به ولا تستطيع تطلب العون والمدد من مين؟ من الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الغار ولما طلع منه وهو في الطريق ولحقهم مين؟ سراقة بن مالك، في الموقفين، موقف الغار وهو جوه مع سيدنا أبو بكر، وموقف لما طلعوا من الغار ولحقهم سراقة بن مالك. أبو بكر رضي الله عنه يقول له يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. ده استعانة بالله، لا معين إلا الله. ولما سراقة أدركهم وسيدنا أبو بكر ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فيلاقي سراقة بيجري فيقول له أدركنا الطلب يا رسول الله، يعني الجماعة اللي جايين عشان ياخدوا 100 ناقة في رقابينا خلاص ورانا، فيقول له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. سيدنا موسى عليه السلام قال إيه؟ إن معي ربي سيهدين، معي ربي. لما قالوا له إن لمدركون، لما فرعون خلاص بقى والجنود وصل إنا لمدركون، شوف الجماعة التعبانين في الإيمان دهم، إنا لمدركون إنا خلاص ضعنا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب كانت نتيجة الاستعانة بالله إيه؟ اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، عصا قد البتاع دي كده ضرب البحر انفلق فلقتين، لا معين إلا الله. طب سيدنا إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، لما ألقي في النار قال إيه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل يعني أنا لا معين إلا الله، إلا أنا مش قادر أخد حق منه ده ولا قادر أصد عدوانه، حسبي الله ونعم الوكيل، هي ترجمتها لا معين إلا الله. طب لما طلع من لما أبوه قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، لما قعد يدعو أبوه في سورة مريم يا أبتي يا أبتي يا أبتي، في النهاية قال له لئن لم تنتهي لو ما بطلتش كامل بتقوله ده لأرجمنك واهجرني مليا، مش عايز أشوف وشك، مليا يعني طويلة. لما تركهم قال إن معي يا ربي سيهدين. مؤمن آل فرعون، رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، وإحنا عندنا سورة اسمها سورة غافر يسمها برضو سورة إيه؟ المؤمن، باسم قصة الراجل دمه من آل فرعون. قعد يدعو قومه، لو قرأنا في الطبعة بتاعتي هتلاقي فيها صفحتين وتلت أو صفحتين تقريبا، وقصته معروفة. في النهاية قال لهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أنا أقول لكم الجنة وأنتوا تقولوا النار، أنا أقول لكم التوحيد وأنتوا تقولوا الشرك، إيه ده؟ أنا أدعوكم للنجاة وأنتوا بتدعوني للهلاك؟ الكلمة هي لا معين إلا الله. قال لهم إيه؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم يا العزيز الغفار، لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم. هيجي يوم تعرفوا أن أنا اللي كنت صح، بس هم طبعا متآمرين عليه عايزين يقتلوه. قال إيه؟ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. طب لما هو استعان بالله لا معين إلى الله إيه اللي حصل؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ولا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل ده أما نقول كلمة الدليل نفتكر إيه؟ صحراء. أي واحد عايز يمشي في صحراء لازم يكون معاه إيه؟ دليل. أي واحد يمشي في غابة لازم يكون معاه دليل. طب لو واحد مشي في صحراء من غير دليل إيه اللي يحصل؟ يهلك. أهي الدنيا دي زي الصحراء، لو أنت مشيت فيها من غير دليل سكك كتير، سكك كتير. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه، وزينته في الحياه وتفاخر في الاموال والاولاد وتكاثر، دي كلها سكك مش كده؟ زوين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطره من الذهب والفضه والخيل المساومه والانعام والحرث، دي كلها طرق الدنيا. فانا علشان انجو من فتن الدنيا دي كلها واعرف اميز السكك لابد يكون دليل النبي عليه الصلاه والسلام. الله، معنى كده النبي عليه الصلاه والسلام عمل لنا خريطه نمشي عليها في الدنيا، فنحصل الدين والدنيا مع بعض. ما هو اي دليل معاه ايه؟ خريطه بيمشي عليها. وخدوا بالكم ممكن يكون حافظ الخريطه بس ما زالت الخريطه برضو ايه؟ موجوده معاه. حافظ السكك بس ناسمها في خريطه. أهو النبي عليه الصلاة والسلام قاد المسلمين في الرحلة دي كام سنة؟ 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة. وسلم الخريطة، خريطة الدلالة دي لمين؟ للصحابة، والصحابة سلموها للي بعدهم. الخريطة دي بقى اللي هي لا دليل إلا رسول الله اسمها إيه؟ الهدي النبوي. الهدي النبوي. عارفين كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى؟ ما هو دليلنا لمين؟ دليلنا للجنة. ما احنا ماشيين في الدنيا عشان نوصل للجنة، ووصلنا للجنة مش عشان الأكل والشرب والتمتع، ده احنا وصلنا للجنة بالهدف الأول أن نصل إلى رضوان الله عز وجل، ورضوان من الله أكبر. الجنة فيها نعيم حسي وفيها نعيم معنوي. النعيم المعنوي اللي هو إيه؟ رضوان الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم. بس النعيم الحسي هذه تلك متع الحياة الآخرة. فالمهم من دليلنا علشان نوصل للجنة النبي عليه الصلاة والسلام، من دليلنا علشان نوصل لربنا النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى انا لو طلبت التعرف على الله من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام النهاية هتبقى ايه؟ مظلمة. طب انا لو طلبت الدخول للجنة من غير النبي عليه الصلاة والسلام تبقى النهاية ايه؟ غير سعيدة. لابد النبي عليه الصلاة والسلام معايا في الرحلة. فالخريطة للنبي عليه الصلاة والسلام سابها لنا اسمها الهدي النبوي، اللي احنا بنقول عليها علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دليل إلا رسول الله. فقال كل أمتي يدخلون الجنة لأنهم ماشيين مع الخريطة، ماشيين وراء النبي عليه الصلاة والسلام الدليل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. طيب تعالوا في سورة الأعراف، هو اللي يتبع الدليل مش يهتدي في الطريق؟ طب واللي ما يتبعش الدليل يقول لي لا أنت من سكة وأنا من سكة، هيوصل ده؟ مش هيوصل. في سورة الأعراف بيان إن اللي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام دليلنا إلى الله ربنا يهديه. بيقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول، يتبعون يعني ايه؟ ماشيين وراه، يعني هو فين النبي عليه الصلاه والسلام؟ قدامنا دليلنا واحنا ورا منه. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون. وقال في آية تانية واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. يبقى لا دليل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ولا زاد إلا التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن التقوى هي التي تنقلني إلى الله عز وجل وتصحبني إلى الآخرة. طب أنا لو خدت أكل وشرب هينفعني تحت زي المصريين القدماء ما عملوا؟ مفيش. طيب إنما إيه اللي ناخده معايا في القبر؟ خلاص. ولا عمل إلا الصبر عليه، يعني العمل الحقيقي اللي ينفعك هو العمل اللي أنت تصبر عليه، لأن العمل المطلوب مني أعمله مرة واحدة ولا داوم عليه؟ أداوم. أحب العمل إلى الله أدومه وإن إيه؟ وإن قل. خدوا بالكم في فرق بين الفعل وبين العمل، ركزوا في دي بقى. ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا في القرآن عن الإيمان بيقول الذين آمنوا وفعلوا الصالحات، ولا وعملوا الصالحات؟ وعملوا. مفيش مرة تلاقي وفعلوا، تلاقي فعلوا الخيرات أو يسارعون في الخيرات لكن ما تلاقيش فعل الصالحات، تلاقي عمل صالحا، عملوا الصالحات، يعملون بأفعالها كلها أو مشتقاتها كلها. ليه؟ قالوا لأن الفعل بتبقى حاجة سريعة وممكن تبقى مرة واحدة، إنما العمل بتبقى حاجة إيه؟ بتأودة، بتأني مع المداومة عليه، فيها استمرار. علشان كده لما يجي عند الزكاة ما يقولش والذين هم للزكاة عاملون، والذين هم للزكاة إيه؟ فاعلون. لأن مطلوب مني أطلع الزكاة بسرعة ولا أطلعها بالراحة؟ بسرعة. أول ما يجي معادي الزكاة أعمل إيه؟ أسيب الزكاة. أنا مثلا عندي 100,000 جنيه علي زكاة، ربع العشر بتاعهم كام؟ 2.5؟ لا مش 25,000، لا كده 2500 جنيه ولا إيه؟ 2500 جنيه. طيب الألفين وخمسمية جنيه أخليهم في 100,000 وأبدأ أطلع منهم طول السنة، ولا أول ما يجي معادي الزكاة علي 2500 جنيه أقوم واخد الـ 2500 جنيه برا المال يا حلوين؟ بقى الزكاة هنا على جنب اهي، دي اسمها للزكاة فاعلون. واعمل ايه بقى؟ افضل راكنها عندي؟ لا، ابدا ابحث اشوف من قبل ما يجي ميعاد الزكاة. لو زكاتي في 10 ربيع من شهر محرم وانا محضر مين اللي هياخد مني الفلوس، مذاكر. فاول ما يجي ميعاد الزكاة فلان 100، فلان 200، او فلان ال 2500 كلهم اتفضل، لو كانوا هم دول اللي ايه هيكفوه حاجته ويسدوا احتياجاته. ممكن بقى انا اخلي الزكاه طول السنه، انا زكاتي في 10 ربيع ما يجيش على 1432، ما يجيش عليا 1433 في 10 ربيع الا وانا مخلص ايه الزكاه دي. في حاله واحد فلوسه شغاله ما فيش سيوله، اقول له معاك طول السنه ما يجيش عليك الميعاد اللي جاي اللي انت مخلص. او واحد عنده مجموعه اسر بيشرف عليها وبيعمل لهم رواتب، اقول له افصل المال واكتب ده مال زكاه اسره كذا واسره كذا واسره كذا، وطلع عليهم طول الايه طول السنه. انما واحد عنده السيوله وما عندوش اسر بيصرف عليها، اقول له اركن الفلوس او خليها دواره مع مالك، ولا اقول له بسرعه اديها لاصحابها. عشان كده ربنا قال والذين هم للزكاه فاعلون. نرجع بقى تاني، قال ولا عمل الا الصبر عليه. يعني علشان انا عملي ينفع لازم اصبر عليه. الصبر ده خدوا بالكم ليه اكتر من اسم. هي الصلاه امتى تنفع؟ لما انا ايه اهم حاجه في الصلاه علشان تقبل مني. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يبقى الصبر على الصلاه اسمه ايه؟ الخشوع. طيب وانا في الحرب لما بواجه العدو اللي جاي مثلا يعتدي علي او على بلدي او على ديني، الجهاد ده عمل علشان الجهاد يحقق الثمره ووصل للنصر، لابد فيه من الصبر. الصبر في الجهاد اسمه ايه؟ الشجاعه. طيب وانا قدام مني فتنه مثلا من فتن الشهوات، المال الحرام مثلا، ومال واسع واقدر اهبر منه زي ما انا عاوز ومحدش حي ايه يشوفني، او رشاوي بتتقدم او عقودات تنضرب واقدر اخد فلوس كتير، فانا ماسك نفسي عن المال الحرام. يبقى انا صابر عن المال الحرام. صبري عن المال الحرام اسمه ايه؟ عفه. عفه او استغناء. قال ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. طيب لو عمل مثلا بشتغل في مصنع او في ارض او في شركه او في اي وظيفه، ده عمل ولا مش عمل؟ واحنا مفكرين العمل الصلاه والصوم والزكاه وقراءه القران وبس؟ لا، انا موظف في مدرسه في جامعه في شركه في مؤسسه في مصلحه، اي عمل بقوم بيه، بنظف بغسل بصنع بنتج بكتب، اي عمل ده برضه في موازين حسناتي لازم اصبر عليه. صبري على عملي اسمه ايه؟ ما ينفعش العمل بتاعي يتحط في موازين حسناتي 8 ساعات شغل او 10 ساعات شغل في مؤسسه في جامعه في مدرسه في مصلحه في اي كان، ويا شغله دنيويه ايه بنا نجار سواق كاتب صانع صيدلي طبيب مهندس، اي شغلانه هتتحط في موازين حسناتي لما اصبر عليها. طب صبري عليها اسمه ايه؟ الاحسان والاتقان. ولذلك احنا اي عمل عندنا علشان يبقى في ميزان حسناتنا نقول عليه العمل عباده، لابد ليه من 5 شروط. الطب عباده، الهندسه عباده، التجاره عباده، الزراعه عباده، الصناعه عباده، البناء عباده، الميكانيكا عباده، النجاره عباده، الشغل في البحار عباده، الشغل مش عارف كل الانواع دي عباده، بس بكم شرط؟ 5. حد فاكر منهم حاجه؟ اكيد لسه انا قايل دلوقتي الاتقان. الاتقان ما ينفعش يبقى عمل بادي عمل لاي كلام كده، ازرع اي كلام وانتج اي كلام وشغل الشغل التايواني ده زي ما بيقولوا وبتقول لي عباده. لا، عباده يبقى لازم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله منهم. طب تعالوا نشوف الخمس شروط عشان اي عمل يبقى عباده. طالب مدرس صانع طبيب مهندس، هكرر الكلام تاني وتالت ورابع، خياط بنا فلاح، اي عمل عايز 5 شروط. الشرط الاول ان يكون بنيه. نيتك ايه من الطب والهندسه والتجاره والزراعه والبحريه نيتك ايه؟ نيتي ان انا انفع نفسي واسرتي وانفع المسلمين واكون عضو فعال في المجتمع وانفع الناس كلها، لان احنا جئنا بالنفع للعالم كله مش للمسلمين وحدهم بس. ادي اول حاجه يكون لي نيه في العمل. طيب الشرط الثاني ان يكون العمل في اصله مباحا. يعني ان يكون العمل في اصله مباحا حلال. ازاي يعني؟ تجاره المخدرات عمل مباح؟ لا. ممارسة الرقص اللي بيسموه الشرقي، يعني الغربي هو اللي حلال أصلا؟ برضو لا، لأنه ينطلع على كشف العورات. يبقى أي عمل علشان يبقى عبادة لازم يكون مباح. طب العمل لما يبقى مباح في الأشياء الحلال اللي ربنا أحلها ما يشتملش على مخالفات شرعية. أنا ممكن بكون بتاجر تجارة حلال في الرز، في السيارات، في المانجا، في أي حاجة، في مخالفات شرعية أثناء البيع زي الربا، الرشوة، في حاجة اسمها النجش. النجش أثناء التجارة، مثلا واحد بيبيع السيارة دي واقفين بكام؟ ب5000، وكام؟ ب7، بكام؟ ب10، والاثنين اللي بيقولوا 7 و10 صحابه ومتفق معاهم عشان يعلوا السعر، يرفعون السعر، وليس لهم ايه؟ وليس لهم غاية في الشراء، بل الغاية ان هم ايه؟ يمشي السوق بتاع صاحبنا ده. ده اسمه النج. هو بيع السيارة بحد ذاته مباح ولا حرام؟ مباح. بس هنا التجارة دي هتبقى حرام لأجل ان هي سيارة بتتباع، ولا لأجل المزايدات الكذابة اللي بتضلل الناس؟ يبقى العمل لازم يكون بنية، لازم يكون مباح، ألا يشتمل على مخالفات ايه؟ شرعية. الشرط الرابع اللي احنا قلناه أن يكون العمل ايه؟ متقنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أي يتقنه. الشرط الخامس والأخير ألا يتعارض مع عبادة وقتها الله بوقت. بالضبط. تعالوا شوفوا كده، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال اللي هي في المساجد، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. طيب يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. يبقى ده الشرط الخامس، ألا يتعارض العمل الدنيوي مع عبادة وقتية. حضر وقت العبادة قضي الأنبياء. ما تقوليش العمل عبادة هنا بقى، العمل عبادة لما يكون فيه متسع من الوقت، إنما لما يجي وقت فرض ربنا وقته ومعاده حل، ما تقوليش العمل عبادة. أقول لك الصلاة هي اللي عبادة دلوقتي، بعد ما تخلص الصلاة أعمل إيه؟ اعمل تاني. وبعدين هو إحنا يعني هنعطل الإنتاج لما نقوم نصلي؟ أبدا مش هنعطل الإنتاج. عندنا بحث علمي اسمه ده تبع هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، وده موجود على الموقع على الانترنت. لو كتبت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، أوسع موقع على الانترنت في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، منزلين كتاب حوالي 200 صفحة اسمه الإعجاز العلمي في الطهارة والصلاة، 200 صفحة طباعة فاخرة. فجايبين الإعجاز العلمي في الطهارة، الإعجاز النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي، التربوي، وفي الصلاة. فمن جملة اللي موجود الإعجاز الاقتصادي، عمل مجموعة على فكرة في أطباء من جامعة اسكندرية ومن جامعة القاهرة ومن عدة كليات من مصر ومن غيرها مشتركين في البحث ده، ومكتوبة أسماءهم ومكتوبة أسماء البحوث وأماكنها. فعملوا بحث على مجموعة بيشتغلوا في مصنع، جم عند وقت الصلاة راحوا صلوا، وفريق آخر ما راحش يصلي استمر. فعملوا مقايسة بين اللي راحوا صلوا انتاجيتهم بعد صلاة الظهر أعلى ولا انتاجية اللي استمروا وما صلوش. لو ان انتاجية اللي صلوا أعلى، يعني لو مثلا الجماعة اللي ما صلوش الظهر واستمروا في العمل بحجة ان العمل عبادة أنتجوا لنا قطعتين، يلاقوا الجماعة اللي راحوا صلوا ورجعوا أنتجوا 4 قطع. وده مكتوب البحث وتفاصيله، ده خلاصته. أنا أذكر المؤسس جمعية تبليغ الإسلام اسمه الأستاذ سيد أحمد توفيق رحمة الله عليه، ده أسس الجمعية ده وبتنشر الإسلام ب123 لغة في اسكندرية، انتوا عارفين تسمعوا عنها أكيد. راح يشتغل في مصنع في إحدى البلاد الأجنبية، كان واخد بعثة للعلوم البحرية ودخل مصنع يشتغل فيه، فيجي عند صلاة الظهر يصلي، فالراجل بيقول بدفع لك فلوس وانت رايح تصلي تاخد 10 دقائق وربع ساعة، دي فلوس لازم عايز يخصم منه يعني المقابل. فقال له انت ليك الانتاج، فلا ان انتاجيته اعلى من انتاجية الناس، اللي ما بيصلوش، قال له أنا نفسي أعرف السعادة اللي على وشك دي والابتسامة والنشاط اللي بيجي لك بعدين أنت ما بتقطع عند الساعة 12 وتعمل الحركات اللي أنت بتعملها وتبقى أنشط من الناس اللي شغالين ما عملوش زيك إزاي؟ قال له بتوضى وصلي. قال له ممكن تعلم الناس دي إزاي تتوضى اللي عندي؟ ففكر أن السر في الإيه؟ في الوضوء لوحده، فعلمهم الوضوء بالفعل، عمل لهم عملية تنشيط لكن مش بالدرجة المطلوبة. المهم أن صاحب المصنع ده أسلم بعد ما جرب الوضوء وجرب الصلاة على إيد الأستاذ توفيق سيد أحمد اللي هو الإسكندراني الممثل. هو أسلم على إيدي حوالي 20,000 أصلا يعني، وجمعية تبليغ الإسلام اللي بتنشر الإسلام ب123 لغة ومقرها هنا اسكندرية في ميزان حسنات الرجل ده كله. فالمهم نرجع بقى تاني لكلامنا ونقول إن لا عمل إلا الصبر عليه. فأنا عايزين بقى نشوف دليلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخريطة اللي تركها لنا الهدي النبوي، وممكن الهدي النبوي مش هنفصله عن القرآن، ده هو القرآن الكريم هو الروح اللي بتسري في إيه؟ في الهدي النبوي. هو النبي عليه الصلاة والسلام من غير القرآن كان يبقى نبي؟ كانش يبقى نبي. طب ما ربنا قال لنا كده في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا ترى النور هو الكتاب المبين ولا غير بعض؟ الإمام ابن كثير قال النور هو الكتاب المبين، هو بس من باب إيه؟ أسماء كتيرة فيبقى المعنى أحسن. لكن ابن جرير الطبري المفسر وده الرأي الأرجح قال النور حاجة والكتاب المبين حاجة تانية. فالنور هو النبي عليه الصلاة والسلام. الله، ما هو ربنا قال عنه قد أنزل الله إليكم ذكرى، ده في سورة الطلاق في آخرها، قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. يبقى جاءكم من الله النور وكتاب مبين يهدي به الله، به بالكتاب المبين ولا بالنور ولا بالاثنين مع بعض؟ بالاثنين، لأن ما نقدرش نفصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه. تبع رضوانه يعني إيه؟ يطلب بالعمل بما في القرآن والهدي النبوي رضوان الله عز وجل. يهدي به لما تبع رضوانه سبل السلام. ربنا يهديه سبل السلام يعني إيه؟ سبل السلام دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ لما الواحد يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويتخذه دليلا ويتبع القرآن ويعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام في الدنيا ولا في الآخرة؟ الاثنين. إزاي ربنا يهديهم سبل السلام في الدنيا؟ يهديهم إلى اتخاذ القرار الأصوب والأحسن والأمثل في حياتهم. تعرفين النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبقى عنده حالة فزع أو عنده حالة كرب كان يعمل إيه؟ يصلي. كان إذا حزابه أمر يعني أقلق وأكرب فزع إلى الصلاة. طب لما رأى رؤية في النوم زي ما في الحديث عند البخاري، سيدة زينب رضي الله عنها بتحكي لنا الحديث ده، تقول فزع النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم من النوم فقال لا إله إلا الله، لا صحي من النوم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي السباب والتي السبابة والإبهام والتي تليه. ده ممكن يعني حتى دي كده اتفتحت في ردم يأجوج ومأجوج، ومن علامات الساعة الكبرى. طب وبعدين بعد الفزع ده عمل ايه بقى؟ نام تاني؟ الله أعلم بقى، يمكن يكون طلعوا دلوقتي. نام تاني؟ لا. راح شرب مية؟ لا برضه. قلب على الجنب التاني؟ لا برضه. عمل ايه؟ قال ايه؟ مش صلى بقى لوحده، قال أيقظوا صويحبات الحجر. من صويحبات الحجر؟ حجر جمع حجرة يعني، أيقظوا أمهات المؤمنين كلهن، أيقظوا صويحبات الحجر فأيقظهن وصلوا. يبقى صلى إيه؟ اتبع رضوان الله يهديه سبل، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يعني يبقى عنده أمن وأمان وطمأنينة، حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني الحياة الطيبة صحة، ستر، عافية، أمان، توفيق للطاعة. حط كل المفردات وبعد كده سبل السلام اللي هي فين بقى؟ في الآخرة، دار السلام. دار السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بها الايه؟ المؤمنين. يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. كل مطب يقع فيه يطلع منه، كل زنقة يقع فيها يطلع منها، وحتى لو ما طلعش منها بيخففها عليه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تاني، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يعني يهدي قلبه، قال العلماء يرضه بقضائه وقدره. أكيد أنتوا افتكرتوا دلوقتي الحديث اللي بيطبق الآية دي، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نرجع بقى تاني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا طرق الخيرات كلها مفتوحة على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده ممكن نوجه سؤال، مش عارف بقى احنا طولنا ولا ايه، خدنا كام؟ طب ساعة حلوة قوي. ده في التنمية البشرية بيقول 40 دقيقة مدة الاستيعاب. هنختم بالحديث ده ونخليه بقى بداية المرحلة اللي جاية إن شاء الله، إن أذن الله عز وجل وكان في العمر بقية. هسأل سؤال لي وليكم وللحاضرين كلهم، آخر عهدكم بالنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنت عارف آخر عهدك بيه يعني إيه؟ آخر قعدة قعدناها معاه إمتى؟ آخر قعدة قعدناها إحنا طبعاً النبي صلى الله عليه وسلم مات، إنك ميت وإنهم ميتون. أي الصحابة كان يروح يقعد معاه ماشي، دول ده شرف نالوه. طب بقى اللي ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يقعد معاه؟ آه، ده مرة بيسأله سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي أحد كبار علماء الأمة في القرن الثاني الهجري، سفيان بن عيينة شيخ مشايخ الإمام البخاري، شيخ مشايخ الإمام البخاري اسمه سفيان بن عيينة. كان الرجل ده ما يلاقوش غير في المسجد يصلي ودرس علم، أو في مصلحته في السوق ويخلص وقعد بعد كده في البيت، من البيت للمسجد، من البيت لشراء حاجاته، من البيت لساحة الجهاد، وما ليش في الأعداد مع الناس. فبيقولوا له لا نراك معنا في مجالسنا، شعد معنا على نصي الطريق ولا في المنتدى بتاعنا ولا كذا، ما نراك معنا. قال إني أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الله، هو فين النبي عليه الصلاة والسلام؟ فين ده؟ بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 150 سنة. إني أجالس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا كيف ذلك؟ فكروا إن الشيخ حصل له إيه؟ لطف زي ما بيقول الناس يعني، حصل له حاجة. قالوا كيف؟ قال أخلو إلى كتب الحديث فأقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون معه ومع أصحابه. لأنه كان أحد المحدثين الكبار، كان بيحفظ عشرات الألوف من الأحاديث، غير أنه فقيه من فقهاء الأمة. سفيان ابن عيينة، أنت بتقعدش معنا ليه؟ قال لي أنا أقعد معكم إزاي؟ إني أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا كيف؟ إزاي؟ الله، النبي فين وأنت فين؟ ده مات من 150 سنة. فقال أخلو إلى كتب الحديث فأقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأكون معه مع أصحابه. يبقى احنا معنى كده آخر مرة كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ اللقاء ده هو آخر مرة، ده اللي هو كان طرف منها في حاجة. صح صح، ده الحلقة اللي قبلها تقريبا. فالمهم السؤال اللي جاي ده هيوضح بقى. فإن كان فاتنا ان احنا نقعد معاه بجسمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فما يفوتناش ان احنا نقعد معاه في مجالس العلم، سنته، سيرته، سيرته. أنا نفسي مرة أجمع أولادي وكل أسرة تعمل كده، ونقعد نخلص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في 40 يوم. والله، وأنا ما قلت الكلام ده، نقسم السيرة لـ40 حلقة. في كتاب متقسم 40 السيرة على 40 على 40 مجلس. هي كتب كتير في السيرة، بس الكتاب ده معمول بطريقة الحوار، جد جدة أب أم ابن ابن بنت. اللي مؤلف الكتاب مؤلفه بطريقة حوارية. فالجد يقول له يا أسامة عملت إيه؟ يرد محمد يقول له مش عارف إيه، يرد فلان يقول له مش عارف إيه، وكل واحد يقول حاجة معلومة. فهي طريقتها الطريقة الحوارية اللي احنا تعودنا عليها بقى بواسطة المسرحيات والأفلام، هي دي طريقة إيه؟ مفيدة وتقرر المعلومة. الكتاب ده لأحد الدكاترة المتخصصين في علم التاريخ، هو وزوجته الاثنين أساتذة في التاريخ، وهو مشتهر وحاليا مريض شفاه الله وعافاه، اسمه الدكتور جمال عبد الهادي، لو تسمعوا عنه. أستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أحد المؤرخين العظام الكبار في أمة الإسلام، وليه كتب كتيرة في الموضوع ده. فعمل هو وزوجته كتاب اسمه سيرة خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم، 40 مجلس، كل مجلس بياخد مشهد من مشاهد السيرة أو أكتر من مشهد، مع يجيب لك الحدث الرئيسي، مش كل الأحداث طبعا، يجيب لك المشاهد الرئيسة في الحدث، وبعد كده يجيب لك العبر المستفادة منه. فإحنا لما كل مرة نعمل لنا جلسة في الأسبوع يبقى هناخد 40 أسبوع، يعني كام تقريبا؟ سنة ال 12 أسبوع، ما هي السنة فيها كام أسبوع؟ 52 أسبوع، مش كده؟ يبقى حوالي سنة ال 12 أسبوع، يبقى 10 شهور. يبقى احنا عدنا استضفنا النبي عليه الصلاة والسلام في بيتنا وعدنا معاه، فإحنا آخر عهدنا، آخر مرة بدأنا من أول السيرة لحد آخرها إمتى؟ الدكتور علي جمعة المفتي، سمعته أو قرأت له مش فاكر، وهو محب للنبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، وإن كنا نختلف في بعض الفتاوى، لكن الاختلاف مع الايه؟ مع الاحترام، مع الإجلال، مش مع التسفيه ولا التضليل، في هات وخد في الرد العلمي، إنما أشوفه أعمل ايه؟ أبو سيد. والله العظيم أنا تعلمت كده. جميع العلماء مهما خلفناهم في الرأي، الخلاف خلاف في الرأي ولا في الشخص؟ في الرأي، مهما كانت زلته أو ناخد وند في الكلام مهم. فبيقول إن هو قرأ 40 كتاب من كتب السير. تخيلوا 40 كتاب، يعني كل مرة بيعمل إيه؟ بيعمل إيه؟ بيقرأ من بداية المولد بل قبله لحد الوفاة، ويرجع يكتب كتاب تاني من المولد للوفاة. وكل واحد من اللي بيكتبه في السيرة ليه منهج وليه طريقة، وبيتناول الأحداث بتاعة السيرة من إيه؟ من جانب غير الجانب. مثلا في احنا متعودين دايما، معظم الناس كانوا بيألفوا للسيره في حكايه الغزوات، غزوه بدر، غزوه احد، غزوه الخندق، فحاسس ان السيره كلها ايه؟ حروب. ما ينفعش. اي نعم المغازي كان لها شانها، لكن سيره النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش كلها حروب. في بقى في واحده عملت رساله ماجستير السيره الاجتماعيه، جابت حياة النبي عليه الصلاة والسلام اجتماعيا، علاقته بزوجته، بجاره، بصديقه، بالمعادي، بالمؤيد، بالمعارض، بالمخالف، علاقته بالأولاد، علاقته بالمجتمع، اليتيم، الأرملة، المسكين، ابن السبيل. فخدت الجانب الاجتماعي في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كلها. قرأت الواحد تاني ده هندي، الرحيق المختوم سرد أحداث. قرأت الواحد تاني مؤلف هندي، جزئين، عامل مجلدين، السيرة المدنية. عارفين حكاية الدولة المدنية؟ بس مش الدولة المدنية اللي هي فيها حرية الفسوق والفجور، لا، معالم المدنية. المدنية معناها ايه؟ اقتصاد قوي، مجتمع متماسك، انتاج، اخلاق في الدولة، حضارة، مواكبة للتطورات المعاصرة، دي المدنية. فرح واخد الجانب المدني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من اول مكة لحد ما مات. في واحد تاني عمل كتاب من الأقدمين، جاب فيه جميع الحرف والآلات والزراعات والصناعات اللي كانت موجودة في فترة مكة وفترة المدينة، اللي بيصنع إبرة، واللي بيصنع فاس، واللي بيصنع مش عارف فيه، واللي بيزرع إيه. من العصام كان بيقول لهم يعملوا إيه في الزراعة، ويعملوا إيه في كذا، ويعملوا في كذا، ويعملوا في كذا. فإحنا عايزين نقرأ السيرة مش مرة، ومش نقرأ الكتاب هو نفسه كل مرة، نقرأ المرة دي الكتاب ده، ونشوف كتاب بأسلوب تاني، بأسلوب ثالث، بأسلوب رابع. يوم أنا كده بتناول حياة النبي عليه الصلاة والسلام من كل النواحي. يبقى احنا عايزين نشوف آخر عهدنا بالنبي عليه الصلاة والسلام كان امتى. هيبقى آخر عهدنا به لما نحيي سنة من سننه، أما نظهر خلق من أخلاقه، أما نرفع دينه وننصره، أما نقرأ سيرته الطاهرة بأكثر من منحة، أما نحفظ بعض الأحاديث ونحاول نطبقها في حياتنا. مش دي كلها عهدنا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ناخد القصة بقى ونختم بيها. اللي خلاني أسأل السؤال ده حذيفة بن اليمان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول سألتني أمي منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان حذيفة شاب، فوالدته وعدة معاه، تقول له أنت آخر مرة رحت صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام امتى؟ لأن المدينة واسعة، المدينة واسعة، مش كلهم كانوا بيصلوا في المسجد النبوي، في مسجد قباء، في مسجد بني زريق، في مسجد كذا، في مسجد كذا. فهو كان كل فين وفين لما ينزل يروح يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالظاهر إن هي والدته لاحظت عليه انه بقاله فتره ما نزلش ايه للنبي عليه الصلاه والسلام. قالت له منذ متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول حذيفه فقلت لامي منذ كذا وكذا. يا فكرتين ده انا بقالي قد ايه ما روحتش. قال فنالت مني وسبتني. فنالت مني يعني ايه؟ ما خلتلوش بقى. نالت مني وسبتني يعني انت كذا والنبي مش عارف ايه، طب انت ناقص رجلي، طب انت وفلان قاعد عنده، قعدت تقول له بقى. قال فقلت لا، عايز يخلص بقى منها، فقلت لها دعيني، كفايه بقى اللي قلتيه، دعيني فاني اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاصلي معه المغرب. يبقى معنى كده كانت بتعاتبه وقت الايه؟ العصر. ثم لا ادعه حتى يستغفر لي ولك. يعني هروح اقول له استغفر لي ولامي، يعني قل اللهم اغفر لفلان ولام فلان. فسكتت عنه لما عمل العرض ده. معنى كده الواحد علشان يخلص من حد بيزن عليه يعمل له ايه؟ عرض كويس، فهيقوم يسكت، انما هيسكت ببلاش كده مش هينفع. قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب، وكان منتظر انه يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ايه يقعد معه بعد المغرب بقى. قال فصلى النبي عليه الصلاه والسلام الى العشاء. بعد ما خلص المغرب قام يصلي ركعتين ركعتين لحد العشاء. معنى كده ان حذيفه ايه ما عرفش يقعد معاه، فضل قاعد. يقول فلما صلى النبي عليه الصلاه والسلام العشاء انفتل الى بيت. خلاص خلص العشاء رايح، كان بعد ما يصلي العشاء يروح على فين؟ على البيت. يعمل ايه بقى في البيت؟ ينام لحد الساعه 12 منتصف الليل. منتصف الليل يخلص يصحى بقى يتعبد. يقول فانفتل فتبعته فعرض له عارض، وهو ماشي في الطريق كده رايح على البيت ناحيه البيت، لقيته وقف، حد وقفه. كلمه عرض له عارض معناه هو كان شايف ايه؟ لا، لان كان في كهرباء وكانش فيه الضوء، خافت فتيله، فالنبي بعيد عنه، فبيقول لقيته وقف وفي حاجه قدام منه، فناجى يعني قاعد يتكلم معاه، خد معاه شويه كلام كده ثم ذاب. لقيت العارض ده راح، اللي كان موقف النبي خلاص اختفى، فاتبعت النبي عليه الصلاة والسلام، جري بقى عشان يحصله قبل ما يدخل البيت. فسمع صوتي دبت الرجل، فقال من هذا؟ فقلت حذيفة يا رسول الله. قال ما لك يا حذيفة؟ إيه اللي جايبك ورايا السعادي؟ قال فحدثته بالأمر، حصل كذا كذا، أمي قالت لي وقالت لي وقلت لها. قال غفر الله لك ولأمك يا حذيفة. ده من غير ما يقول له إيه؟ من غير ما يقول له، لا ده هو قال له، قال له القصة، غفر الله لك ولأمك يا حذيفة. ثم قال لي أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟ تخدت بالك من اللي وقفني؟ قال له آه، وعشان كده أنا ركنت شوية لحد ما إيه ما اختفى. قال قلت بلى. قال فأنت عارف اللي وقفني ده كان إيه؟ هو ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة، أول مرة الملك ده ينزل على الإيه؟ على الأرض. استأذن ربه أن يسلم عليه. الملك مشتقي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا بقى نبعث إحنا كمان بقى، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل اليوم أو قبل هذه الليلة. استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني. هيبشر النبي بيه أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. احنا ان شاء الله عز وجل رحلتنا هتبقى مبنيه على معالم حياه النبي عليه الصلاه والسلام اللي عايزينها تبقى في حياتنا. تسمحوا لي اختم باربع حاجات، كل حاجه في سطر ولا اقفل على كده؟ هختم بيهم اهو لان الملف طويل، علشان يبقى انا ايه حطينا الاعمده اللي نمشي عليها. اول حاجه ركزوا في اللي جاي ده. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه، دي معالم البعثة النبوية بقى، المعالم اللي احنا هنبني عليها حياتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام. اول حاجة بيقول قبل ما بيقول ايه هقول لك ايه اللي خلاه يقول كده. المشركين أذوا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. عارفين أذوه إزاي؟ قتلوا 70 من خيرة الصحابة على رأسهم مين؟ حمزة أسد الله. اثنين، شجوا رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فتحوا رأسه، كسروا رباعيته. الرباعية على وزن كلمة ثمانية، رباعية ده كسروا الرباعية، السنان اللي قدام. حلقات المغفر، المغفر حلقات كانت من الحديد بتنزل على الوش كده تحميه من الضربات، دخلت حلقات المغفر في وجنتين، حلقتين حديد دخلوا في الحتتين دول، جزعت قدمه تلوحت، لأن أبو عامر الفاسق كان حفر حفر عشان يوقع النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المعركة، أما ركنوا على جنب بقى كده وحموه، حموا النبي عليه الصلاة والسلام وحوطوا بيه، الصحابة شافوه فقالوا، شافوا الوضع، قالوا يا رسول الله ادعوا الله على المشركين. طبعا لو رفع يديه قال اللهم عليك ادعوا الله على المشركين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ده أول معلم من معالم النبوة اللي احنا عايزين نعيش بيه في زماننا، إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أهم معلم، عمرنا ما حنم، مش حنم الدنيا كلها مش هتنفع إلا بده، وده حنوضحه بعدين إن شاء الله عز وجل بقى نعيش معاه فترة ده لوحده. إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. ده مين اللي كانوا عاملين معاه كده؟ كفار مكة. ومن قبل كده كفار مكة كانوا عاملين إيه؟ غزوة أحد كانت سنة 3 هجرية يوم سبت في شهر شوال، قبل كده كانوا مطلعينه من مكة، وفي مكة كانوا معذبينه ومعذبين أصحابه، وأخذوا الدور والمال وتآمروا على قتله. بالرغم من كده يقول إيه؟ ادعوا الله عليه لو دعا، له حق ولا ملوش؟ لكن ما هوش جاي عشان كده، ما هوش جاي عشان يهلك الناس، ده جاي عشان ينقذهم. إني لم أبعث لعانة إنما بعثت رحمة. دلوقتي اللي بينه وبين حد مشكلة بيعمل إيه في اللعنات؟ ودي حنوضحها. المعلم الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم، وفي رواية صالح الأخلاق. يبقى المعلم الثاني معلم الايه؟ الأخلاق. أنا مش هشرح، أنا قلت لكم هقول بس كده ومن غير شرح. المعلم الثالث وده في غاية الأهمية، بس مش هيتفهم خطأ، لأن في ناس بتفهمه بأستك واسع كده يشد لحد أمريكا، وفي ناس بتفهمه في حدوده. المعلم اللي جاي ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرسلت بعثت بالحنيفية السمحة. ده الكلام ده قاله إمتى؟ السيدة عائشة بتقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبي، حجرة سيدة عائشة تفتح على المسجد، وكان الأحباش بيلعبوا بالحراب، الحربة اللي بيضربوا بها في الحرب زي اللي بيلعبوا بالعصي كده في الأرياف المصرية عندنا، كانوا بيلعبوا بالحراب جوه المسجد، فمنه ترفيه ومنه تدريب على المبارزة، وده كان مسموح، فكان بيبقى نوع من الابتهاج والتدريب في نفس الوقت. فمين عايزة تتفرج وتبسط نفسها؟ سيدة عائشة. تقول إنما سام رفع الستارة كده ووقف ودار على سيدة عائشة بجسمه، فوضعت ذقنها على كتفه، بقت دقنها فوق كتفه كده، يعني بتبص براسها كده على الجماعة اللي بيلعبوا. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبيه لأنظر إلى رقص الحبشة. زفن بيسموه، زفن بيلعبوا بالحراب، لعبوا بالعصية يعني، حتى كنت التي مللت، لحد أنا ما مليت. يعني مش هو قال لي كفاية عليك كده وجعت كتفي، كفاية بقى أنت تفضل واقفة طول النهار، لا، لحد أنا ما قلت خلاص أنا شبعت بقى، فانصرفت عنه ودخلت جوه. فقالت، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لما شاف الجماعة دول بيلعبهم وسمح للسيدة عائشة تتفرج عليهم من وراء ظهره، قال لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. ديننا ما هوش جاي يضيع على الناس زي ما بيقول لك ده حيدخلوكم في البيوت، ده حيولعوا فيكم، ده حيكبوا مية نار، ده مش عارف حيعملوا ايه، دول مش عارف حيمنعوا مش عارف التلفزيونات، دول اللي في بيته تلفزيون حيولعوا فيه، دول لا، ديننا فيه فسحة، الحلال حلال والحرام حرام، طيبات ربنا حلال. لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. المعلم التالي توبة، إنما أرسلت أو بعثت بالإيه؟ بالحنيفية السم. الحنيفية اللي هي إيه؟ دين سيدنا إبراهيم. الحنيفية اللي هي إيه؟ ما احنا بنقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا. حنف يعني الحنف، الميل اللي في بطن الأدم، في بطن الأدم نلاقي ميل كده اسمه حنف. فالحنف هو الميل. طب سيدنا إبراهيم مال من إيه لإيه؟ مال من عبادة عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله، مال عن الباطل إلى الحق. فإحنا مع الحق هو بالحنيفية، فإحنا التوحيد يعني إني وجهت وجهية للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. وما مش ده كلام سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، بعثت بالحنيفية السمحة. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال الحنيفية السمحة، اللي هو السهولة، اللي هو يسير ولا إيه تعسر حنخوتها. يبقى المعلم الأول إيه؟ إنما بعثت إيه؟ لا قبل المكاره. إنما بعثت رحمة. طب المعلم الثاني، إنما بعثت لتمم صالح الأخلاق. طب الثالث، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. المعلم الرابع، القصة طويلة مش هحكيها، أنتوا عارفينها. لما أمهات المؤمنين طلبوا النفقة من النبي عليه الصلاة والسلام، عملوا إيه؟ إضراب. ربنا يكفينا شر الإضراب. دخل أبو بكر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلقى ناس قاعدة قدام البيت جايين يستأذنوا يدخلوا، ما أذن لهمش. أبو بكر قال دخلوه، دخل. بعد منه جه سيدنا عمر، لا مجموعة عادين. الله إيه دولة؟ قالوا بنستأذن النبي ما أذن لناش. أنا عمر، ادخل. فبيقول عمر دخل لقى النبي عليه الصلاة والسلام واجم ساك. واجم يعني إيه؟ كل لقى أبو بكر قاعد جنبه، وأمهات المؤمنين السيدة حفصة قاعدة. إيه ده، في مالي أراك واجما ساكتا يا رسول الله؟ فميل قال مالي أرى واجما ساكتا، والله لأضحكن. أنا هطلع لكم نوع سلام من الإيه؟ من الحالة اللي هو فيها دي. فقال يا رسول الله أرأيت إلى ابنة خارجة زوجة عمر تسألني أن أزيد في النفقة فأقوم فأجأ عنقها. بتقول لي بدل الخمسين اديني سبعين، أقوم أضربها في بطالي بقى كفاية سحب يعني، أجأ عنقها يعني كده في رقبتها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. من إيه؟ من عمر يعني، تسألني زيادة الفلوس تحمد ربنا عليها خديته يعني، وشدة عمر. فقال إنهن حولي يسألنني النفقة. ده مش زوجتك لوحدها، ده أمهات المؤمنين عاملين علي إضراب وعايزين يزودوا في النفقة. من سمع الكلمة أبو بكر وعمر، فقام أبو بكر يجري نحو مين؟ عائشة. وقام عمر يجري نحو مين؟ حفصة. كل يجأ ابنته في عنقها يعمل لها كده في رقبتها يصغدها يعني كده. أما تتقين الله عز وجل؟ تسألين النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ أنت عارفة أني ما عندوش نفس ما كان كل اللي جاي له بتاعه ولا بيقسمه على الناس؟ أنت بتطلبي حاجة من النبي ما هيش عنده؟ فقلنا أمهات المؤمنين كلهن بقى والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شيئا ليس عنده أبدا، خلاص حرمنا. فنزلت الآية، شوفوا اللي جاي بقى. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وهديكوا الدنيا اللي انتوا عايزينها، بس ما تبقوش زوجاتي، يبقى دنيا مع طلاق، وأسرحكن سراحا جميلة يعني أطلقكن، وكل واحدة تاخد اللي هي نفسها فيه. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما. عايزين تصبروا على اللي أنا فيه الثواب في الآخرة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعرض الآيات لما نزلت عليه على مين؟ على أمهاتهم. بدأ بالسيدة عائشة، فقال لا يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. تاخديش قرار إلا لما تروح تشوري والدك ووالدتك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فقرأ عليها الآية، تاخدي دنيا وتتطلقي أو تصبري على اللي معايا والآخرة. فقالت يا رسول الله أفيك أستشير أبوي؟ ده كلام أروح أقول لأبويا وأمي أقعد مع النبي ولا لأ؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. بس ليه طلب صغير كده؟ إيه هو؟ أسألك ألا تخبر أحدا من نسائك بالذي قلت. ما تقول لهمش إن أنا اخترتك. هي عايزة تخلي الإجابة لوحدها، يمكن الأخريات برضو الغيرة برضو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ده المعلم اللي أنا عايزه بقى، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. اللي تقول لي عرضت على حد قبلي هقول لها آه. جاوبتك بإيه؟ هقول لها جاوبت بكذا، مش هكتم. لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله، ده المعلم هو اللي أنا عايزه، رقم أربعة، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. معلما، معلما. الركن ده ضاع خالص في الدين، كتير ما بيعلمش الدين لأولاده. ده شروط صحة الصلاة ما يعرفوهاش. ده اللي في الأزهر ما يعرفش شروط صحة الصلاة بنسبة 80%، وهم بيدرسوها، بيدرسوها في أولى إعدادي وفي أولى ثانوي ومادة في الكلية، ولو قلت له شروط صحة الصلاة إيه ما يعرفش يعدوه. لا بلاش نحرجه، لأن ابني زيه في الأزهر هنا، وممكن أحرجه هو كمان. نحرجهم، أنا ما شاء الله حافظين ربنا يبارك فيهم وبيردوا معايا في الآيات ما شاء الله، أخوات الله بالله، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويحفظ أولادنا وأولاد الحاضرين جميعا. ها وطيت رأسك لا يا شيخ محمد. تقول عارف شروط صحة الصلاة أسامة؟ طيب بلاش، خلي الطبق مسطور. طب مين يقوم؟ يلا نقول شروط صحة الصلاة: ستر العورة، طهارة، الطهارة عموما، والطهارة ثلاث أنواع: البدن، الثوب، المكان. لا مش عدم تطول الركن القصير، دي خليها دي على جنب الوحدة. انت مزارك ايه؟ استقبال القبلة قلناه، قلناه العلم بدخول الوقت، بس خلاص هم كده ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم. شفت بقى، انما بعثت ايه؟ معلما. واحنا عندنا اكتر اربع مواضع في القران الكريم بتبين النبي عليه الصلاه والسلام يعلمهم، مش كده في القران كده؟ ربنا بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم الكتاب، يتلو عليهم اياته ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. مش ده التعليم اهو؟ انما بعثت معلما. آخر حاجة بقى لرقم خمسة، رقم خمسة، ودي تخص النبي عليه الصلاة والسلام، بس احنا ناخدها بطريقة معينة عندنا برضو. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بجوامع الكلم. بعثت ايه؟ بجوامع الكلم. يعني جوامع الكلم؟ كلام قليل بس ايه؟ موزون، معاني كتير. جوامع الكلم دي يا إما القرآن الكريم، يا إما القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وده الصح، جوامع الكلم. فإحنا المفترض مننا، إحنا دلوقتي انقلبت الدنيا عندنا إلى مكلمات زي ما بيسموها. يقول لك إيه؟ مكلمات. مكلمات يعني إيه؟ كل واحد يتكلم والكلام يصفي على إيه؟ مفيش. لا ده بيقول لك بعثت بإيه؟ بجوامع الكلم، خلاصة الكلام ومضامين ومفاهيم وقرارات حقيقية وواسعة. وإلا لو إحنا وحنتكلم عن جوامع الكلم بقى كمعلم من المعالم اللي مفترض نمشي عليها في حياتنا، وإلا الناس اللي تلاقيهم بيدشوا كتير ويجادلوا مع بعض كتير سكتهم غلط، ماشيين في السكة الغلط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. كثرة الكلام بقى، ما هو في جدال بحق جد وحنوضحه وأنواع. طب أعطيكم مثال، مثلا جلسات مجلس الشعب اللي فاتت كلها أنا تابعت معظمها، هو ناشئ وفي البداية وفي ناس ولسه ما نحكمش على حاجة من أولها، ولا من مرة ولا من اثنين ولا من ثلاثة، وفي ناس لسه جديدة ما تمرنتش، هتتمرن وتاخد خبرة كل اللي نقدر، في سلبيات وفي إيجابيات. ما بصش للنص الايه الفاضي، أبص للنص المليان وحاول أملى الفاضي. إنما احنا معظم الناس دلوقتي ماسكين النص أهني الفاضي. طب ما تشوفوا الجانب الحلو، واللي ماسك النص الفاضي غرضه يشهر ولا غرضه يملى ويكمل؟ الكتير غلط وشهر. احنا منهجنا غير كده، ابص للنص المليان، اتعامل مع الممكن اللي بين ايديا، وادور على اللي انا ممكن اعمله بعد كده. ده فتلاقي جدا. خلينا بقى اخد اللقطه دي وهي لقطه سلبيه، وانا وجهت فيها رساله في الحلقه في قناه الرحمه الاسبوع ده يوم الاثنين اللي فات، رساله كذا رساله لمجلس الشعب كده، من ضمن الرسائل قلت لهم بالله عليكم بالله عليكم ركزوا كلامكم. كل واحد ما حصلت المجزره بتاعت بورسعيد كل واحد يوم يقول، طبعا اول حاجه رئيس المجلس قال ان احنا بنعزي اهالي القتلى في بورسعيد وقال الكام. طبعا لما رئيس المجلس بيقول كده معنى كده مين اللي قال التعزيه؟ المجلس كله. لا كل واحد بقى عايزين ناخد قرارات، كل واحد يوم يقول ايه واني اعزم يا عم، ما الشيخ عزه الكبير الراجل الكبير عزه واني مش، ويعمل عصانه يقول له وبناء عليه، بعد وبناء عليه تلاقي حاجه، لانه خلص الوقت بتاعه في ايه؟ في الداش في يا عم خلص ينجز. المفترض تيجي تقوم واحد اثنين ثلاثه. بصراحه انا عجبني اثنين او ثلاثه، فاكر منهم اثنين انا، عمرو حمزاوي وعصام سلطان. قام قال ايه؟ اه والله قرارات 1 2 3 4 عصام سلطان 1 2 3 4 اقعد. ده الصح. بعثته بايه؟ بجوامع الكلم. طب في ناس كانت بتتكلم كلام حلو، عمل مثلا هياخد 10 دقائق، عمل 7 دقائق الاسطوانه العاطفيه الخطريه اللي احنا المفترض نقولها في المنبر وفي القناه. انما مجلس الشعب ما هوش للعاطفه ولا للخطابه، ده لايه؟ للقرارات 1 2 نفذ، للتشريع زي ما بيقولوا. فقام قال 7 دقايق، يقول له وبناء عليه يقول له 1 2، يقول له خلاص قضي الامر الكلمه لغيرك، لان في ناس كتير هتتكلم، يقول له عندي لسه يا فندم، عندي لسه يا ريس، ما كمل الاول يا اخويا، ما تبدا بالقرارات وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. فاحنا عايزين نعيد الميزان تاني، ندرب انفسنا على ايه؟ على جوامع الكلم. تاني ندرب انفسنا على ايه؟ جوامع. طب هندرب انفسنا على جوامع الكلم ازاي؟ ده مشوار تاني لوحده. نقول الخمسه صح وغلط، صح وغلط ماشي، وهتلاقي النزاع هنا ونزاع هنا. فهي مسألة سهلة، بصوا مسألة سهلة، مسألة سهلة، مسألة سهلة، وممكن ناخد وندي فيه. فيعني في ملامة على على كل ايه؟ على كل طرف. كان الانتقاد يبقى كان الانتقاد يبقى بسهولة، وكان وكان الاستئذان واجب. اي نعم لا يستأذن في الأذان، لا يستأذن في الأذان، بس كان برضو الإعلام، هو بيقول أنا أعلمت وأنا خليت. المهم هندخل في دوامة مش عايز أدخل فيها. لا ممكن نركز بقى الخمس معالم اللي جبناهم يا عباد الله. ها يلا، واحد إنما بعثت رحمة، اثنين إنما بعثت تمام مصالح الأخلاق، ثلاثة بعثت بالحنيفية السمحة، أربعة بعثت معلما ميسرا، خمسة بعثت بجوامع الكلمة. دي فيها منطلقات عجيبة تبدأ تعيد الموازين، نبقى صح مش لوك مش نشتغل بالمظاهر وسايبين البناء الرئيسي. وربنا يبارك فيكم جميعا رب، اللهم أمين. تقبلوا هدية من النبي عليه الصلاة والسلام، أنا محضرها في آخر اللقاء، كل مرة حضر لكم هدية كده من النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ده حديث حسن، واحدة من الصحابات اسمها أم رافع قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عليه. أم رافع قالت يا رسول الله دلني على عمل يأجرني الله عليه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرا، وهلليه عشرا، واحمديه عشرا، وكبريه عشرا، واستغفريه عشرا. إذا قمت إلى الصلاة فسبح الله عشرا، وهلليه عشرا، وكبريه عشرا، واحمديه عشرا، واستغفريه عشرا. فإنك إذا سبحت عشرا قال هذا لي، وإذا هللت عشرا قال هذا لي، ربنا اللي بيقول، وإذا حمدت عشرا قال هذا لي، وإذا كبرت عشرا قال هذا لي، وإذا استغفرت عشرا قال قد غفرت لك. بس ركزوا في الحتة اللي جاية دي، الإمام الغزالي التهليل يعني لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يعني أنا هدخل أصلي هو ركعتين قيام لي مثلا أو ركعتين سنة، الله أكبر، قبل ما أقرأ الفاتحة أقول إيه؟ أقول إيه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عشرة، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عشرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله عشرة، أستغفر الله أستغفر الله قبل الفاتحة. نعم كبرت، دخلت الصلاة أول تكبير الله أكبر وابدأ أسبح عشرة، أهلي العشرة، أكبر عشرة، أحمد عشرة، أستغفر عشرة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. في التسبيح والتحميد والتكبير يقول هذا لي، هذا لي. ربنا يرد عليه يقول لي هذا لي، هذا لي. في الاستغفار يقول قد غفرت لك. هو بيقول بقى إيه؟ فما لأن مش تكرار لسان بس، التسبيح تنزيه وتقديس لله، التكبير تعظيم لله، التحميد اعتراف بنعم الله، مش كل ده؟ التهليل توحيد لله. فمعنى كده عايز أخلي اللسان يشتغل مع الإيه؟ مع القلب. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما استمعنا إليه، وأصلي وأسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام بما يليق بقدره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، ووسع أرزاقنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، وآمنا في أوطاننا، وول علينا خيارنا وصالحينا، ولا تحكم فينا شرارنا ولا المفسدين يا رب العالمين. آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.